قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته. وهذه جنتك التي افتخرت بها بهذا هذا النحو ممكن أن يؤتيها ما يريد، يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زرقا، يعني هلاكها بأي سبب أو يصبح ماؤها غورا فلن تعلم. فعاقبه الله تبارك وتعالى، عاقب الله تبارك وتعالى هذا الرجل الغني بأن أباد جنته، قال الله أحيط بفضله. فأصبح هذا الخائب الخاسر يخلم كفيه على ما أنفق فيها، على ما أنفق في جنته من مال حتى صارت مثل ما صارت ونشأت على هذا النحو، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. قال الله تبارك وتعالى هنالك الولاية لله الحق، المولى الحق هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يرجى فيما عنده ويطمع فيما عنده ويتمسك بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى ولا يعول الإنسان على ما سوى الله تبارك وتعالى، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير مقبلا. بعد هذا المثل ضرب الله تبارك وتعالى مثل للحياة الدنيا في سرعة زوالها وانقضائها وأنها سريعة الزوال، ويكون هذا تعقيب على المثل السابق في هذا الغني الذي افتخر بما عنده بهذه الجنة، والحال أنه لو بقيت كم يمكث فيها، لو بقيت حتى دون أن يزيلها الله تبارك وتعالى فكم هو ماكث فيها. قال جل وعلا واضرب لهم أي للناس مثل الحياة الدنيا، مثل المثل أمر حسي يضرب لهم بتقريب الأمر المعنوي البعيد. الحياة الدنيا أي في سرعة زوالها وانقضائها كما أنزلناه من السماء ماء المطر، أنزلناه من السماء من العلوم فاختلط به نبات الأرض، ننزل ماء المطر على الأرض يطلع الربيع من كل الأنواع ويختلط، تلاقي هذا ورد أصفر ورد أحمر وأشكال بنا وأشكال بنا و عشبة تأكلها الإبل وعشبة تأكلها هذه وعشبة هذه، تختلط يختلط به نبات الأرض. ثم قال جل وعلا فأصبح هشيما تذروه الرياح، وأصبح كأنه في الصباح لسرعة الزوال، قال الله تبارك وتعالى فأصبح يعني ما كأنه مكث إلا ليلة، وفي صبيحتها أصبح هشيم بعد أن يبلغ استواءه وتضربه الشمس يتحطم الهشيم، هو العشب الذي حطمته يعني المكث والريح والهواء، فأصبح هشيما تذروه الرياح يعني تنشره الرياح، تذروه تذروه تفرقه الرياح في كل يعني أي ناحية هبت إليه. قال جل وعلا وكان الله على كل شيء مقتدرا، على كل شيء من الإحياء والإماتة، فقد أحيا الأرض بهذا النبات هذا إنزال مطر عليها ثم أمات هذا الذرة ثم أصبح كأنه لا شيء. فهذه مثل يضربه الله تبارك وتعالى للحياة الدنيا أنها كمطرة، مطرة ربيع لا يمكث في الأرض إلا وقت قليل ثم بعد هذا ينتهي ويضمحل ويذهب. فهذه الدنيا، هذه الدنيا بالنسبة للإنسان أن وقتها وعمر الإنسان فيها عمر قليل سريعا ما ينتهي ويزول. والعبرة فيما بعد ذلك، وهو قال جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، جمال الدنيا فيها في المال، والمال كل ما يتمول سواء كان من الذهب والفضة أو من الخيل والإبل أو من الزرع، وكل ما يتمول وانتفع به مال. فالمال والبنون اللي هم الذكور من الأولاد زينة الحياة الدنيا، يعني جمالها وبهجتها في هذا، في كثرة المال والبنون، هذه ما يتمتع به الإنسان، ولكنه كما أخبر الله تبارك وتعالى قبل ذلك متاع قليل وقت قليل، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، في مقابل الدنيا الآخرة. الباقيات الصالحات، الباقيات الأعمال الباقية، ومعنى أنها تبقى لا تفنى ولا تزول، فإن ثواب الآخرة الحسنة التي يفعلها المؤمن في الدنيا باقي، فكل ما يأجره الله تبارك وتعالى عليه باقي. والباقيات الصالحات ما تبقي، ما الذي تبقيه للآخرة؟ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التسبيح والتحميد من أسهل الأعمال ومن أعظمها ذخر وادخار عند الله تبارك وتعالى. فسر أهل العلم التفسير من السلف الباقيات الصالحات قالوا هي سبحان الله والحمد لله، وذلك أنها أسهل الأعمال وأعظمها أجر عند الله تبارك وتعالى، كما في الحديث سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض، كل من يكفر شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله سنقول الحمد لله تملأ الميزان، يعني تملأ ميزان العبد حسنات يوم القيامة، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان يقول النبي ما بين السماء والأرض، يعني لو كانت أجراما لملأت ما بين السماء والأرض، فهذا أعظم شيء. الباقيات الصالحات خير من كل هذا، خير من المال والبنون، وذلك أن المال والبنون يخنى ويذهب في الدنيا، وأما هذا تسبيح الله وتحميده وذكره هذا باقي، والثواب عليه ثواب أبدي لا ينقطع ثواب الآخر. ويدخل كذلك في معنى الباقيات الصالحات كل عمل صالح، كل عمل صالح يعمله الإنسان فيبقيه ويدخل. ومنه قول النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول العبد مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت، فالذي تصدقه هو الذي باقي، هذا من الباقيات الصالحات عند الله تبارك وتعالى. والباقيات الصالحات الأعمال التي تبقى يبقى ذكرها وثمرتها عند الله هي خير عند ربك ثوابا، لله تبارك وتعالى لا خير، وخير أمر، خير ما يؤمن فيه الإنسان. الناس أهل الدنيا يؤملون في الأموال وفي الأولاد وأملهم فيها، لكن هذا الأمل الحقيقي أمل المؤمن فيما عند الله تبارك وتعالى. وأمل الأمل هو ما ينتظر الإنسان حدوثه مما يتمناه، يعني مما يتمناه، فهذا أعظم ما يتمنى ما هو عند الله تبارك وتعالى من ثواب العمل الصالح. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال العباد يوم القيامة فقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. ويوم نسير الجبال، أي يوم القيامة يسير الله الجبال، فلا تبقى الجبال في محلها وإنما تسير. قد أخبر الله تبارك وتعالى أن سيرها يكون بهذا الترتيب، أول شيء ويسألونك عن الجبال فقل يمسفها ربي نفسه فيذرها طاعة خاصة لا ترى فيها عوجا ولا أمنا. ثم بعد ما تنفس تكون كالكثيب المهيل، قال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، المهيل هو الذي يعني يقع ذراته وتتناثر ذراته بعضها على بعض، ككثيب الرمل الناعم، فإنه بمجرد ما تطع يدك عليه رجلك عليه فإنه يهيل بعضه على بعض تصبح الكثيب، ثم لذلك تكون كالعجل المنفوش. القارعة ثم القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المكفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف المنفوش الذي تبعد يعني جزيئاته بعضها عن بعض، ثم يدروه أزروه الله تبارك وتعالى حيث يشاء، كما قال تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقيل أن هذه الآية في يوم القيامة، فهذه يوما نسير الجبال، يسيرها الله تبارك وتعالى بعد أن تنسف وتخرج وتكون يذريها الله تبارك وتعالى حيث يشاء. وترى الأرض بارزة، الأرض أرض المحشر بارزة يعني ظاهر، ترى لآخر شيء ما في حاجز يحجزه، كما قال النبي يبعث الناس على يعني صعيد أرض مستوية ليس فيها علم لأحد، ما في لأحد أي علم عليها من بيت أو من شجرة أو من خيمة أو من غير ذلك، وإنما أرض مستوية واحدة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، حشر الجمع يعني جمعناهم، يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين من أول آدم إلى آخر نسمة في الأرض، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، نغادر منهم لا يترك الله تبارك وتعالى أي أحد يعني لهذا البعض، بل لا بد كل نفس بها حتى الصخر، يعني من نزل صخرا نفخت فيه الروح فهذا يأس، الكل يأس، ما في نفس منفوسة إلا وهي تأتي يوم القيامة، لا بد أن تأتي. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا إلى الحساب، عرض الحساب وعرض للكل، خلاص ناس كلهم بارزون وبرزوا لله الواحد القهار، برزوا له خلاص كلهم ظاهرين، ما في احد مختبئ يعني في بيت او تحت الارض او في مكان هنا او مختبئين ولا كل يعني على وجه هذه الارض. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة، يعني قال لهم لقد جئتمونا، جئتم الله تبارك وتعالى كما خلقناكم اول مرة كما خلقهم الله مرة، يعني عرايا حفاء عري غير مختوني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تحشرون الله تبارك وتعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيد وهدا علينا انا كنا فاعلين، كما بدأ الله الخلق ونزل الانسان من بطن امه على هذا النحو بغرلته فكذلك يبعث يوم القيامة بغرلة غير مختون نفس الحال، ويأتي الله تبارك وتعالى كل احد ما في احد عليه شيء يسره، وانما كما نزل تماما من بطن امه. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بل زعمتم يعني ايها الكفار المكذبون بالبعث، الزعم هو ان يقول الانسان كلاما لا برهان عليه كذب، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، ان الله لن يجعل لكم موعدا تحاسبون فيه، وهذه مقالة الكفار المكذبين بالبعث، كانوا يكذبون بهذا اليوم فيقال لهم هذا، هذا اليوم الذي كنتم تكذبونه، هذا قد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ثم قال جل وعلا ووضع الكتاب، كتاب الاعمال، يوضع امام كل انسان كتاب عمله وهو الكتاب الذي سطرت فيه اعماله، وهذا كتاب الاعمال لا يغادر شيء، اخبر الله تبارك وتعالى بانه تتطير الصحف والناس في الموقف، في هذا الموقف تتطير الصحف وتتطير وتأتي كل انسان كتابه يأتيه الى عنده، فاخذ بيمينه اخذ بشماله، يأتي المؤمن وكتابه يقع فيأخذه بيمينه، ويأتي الى يعني الكافر فيأخذ كتابه بشماله، ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره اهانة له، كما قال تبارك وتعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه واوتي بالبناء لمن يسمى فاعله انه يؤتي كتاب يطير ويأتي الحد فيأخذه بيمينه هذا المهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبورا يعني على نفسه بالهلاك ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحول، فيوضع الكتاب كل واحد كتابه، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابا، حاسب نفسك الآن. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أهل الإجرام الذين فعلوا الإجرام والجرم هو الذنب العظيم مشفقين مما فيه، الإشفاق نهاية الخوف آخر حد، نقول هذا مشفق يعني أشفى على آخر حد الخوف، مشفقين مما فيه يعني خائفين كل الخوف مما ستر في كتابهم من كل أعمالهم التي نسوها وكانوا ما يذكروها، لكنهم يجدونها مكتوبة مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا، مو يا ويلنا، يا ويلتنا بزيادة التاء لكثرة المعنى، يعني يدعون على نفسهم بالويل وهو الهلاك، يعني يا هلاك، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما لهذا الكتاب، ما شأن هذا الكتاب، كتاب أعماله، ما لا يغادر لا يترك صغيرة ولا كبيرة يعني مما عملوه إلا أحصاها يعني عدها وكتبها، وذلك أن هذا الكتاب كتب فيه كل شيء، كما قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان هم الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فيكتب فهو مسجل فلا همزة لا غمزة لا لمزة لا يتنزح على ما لهذا الكتاب يعني ما شأن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قال جل وعلا وجدوا ما عملوا حاضرا وجدوا الذي عملوه حاضرا يعني حاضرا في الكتاب المكتوب قال جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا لا يظلمه وذلك أنه لا يحمل على أي أحد ذنب لم يفعل وإنما يحاسب يعني كل أحد بالذنب الذي فعله هو ولا يحمل عليه من ذنب غيره ولا يحمل ذنب ولا قول ما قاله يحاسبه الله عليه له بل إنما يحاسب على عمله ولا يظلم ربك أحدا فهذا اليوم الذي يستحق العبد كان الله تبارك وتعالى يذكر عباده بهذا اليوم وهذا حال الناس هذا الذي يستحق العبد أما الذي التهى بما التهى به في الدنيا وأغرته زينة الحياة الدنيا من المال والبنون والتهى بهذا ونسي هذا اليوم هذا خسر فهذا الذي قد خسر أما المؤمن الذي عمل لهذا اليوم وسطر يعني في كتاب أعماله يعني الخير هذا هو الفائز على الحقيقة ثم بين سبحانه وتعالى يعني سبب في ضلال من ضل من الإنس وهو أنهم اتبعوا الشيطان الذي هو العدو عدوهم الذي يحذرهم الله تبارك وتعالى منهم لكنهم اتبعوا قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا وإذ يعني اذكر إذ قلنا قال الله تبارك وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم عندما أراد الله تبارك وتعالى خلق آدم أخبرهم بأنه خالق بشرا من طين قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الله تبارك وتعالى أخبر بأن الملائكة كلهم سجدوا له قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا أي كلهم كما أخبر الله أنه جميعا هم لم يستثن الله تبارك وتعالى منهم إلا إبليس هذا المستثنى إبليس وأخبر الله تبارك وتعالى بأنه كان من الجن من الجن لم يكن من الملائكة الملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى من نور كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه خلق الله الملائكة من نور وخلق الشيطان من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لكم موصف لكم أي من الطين فهذا كان لكن إبليس كان في السماء مع الملائكة وأمر مع من أمر بالسجود لكنه لما كان من الجن ورأى نفسه أنه أفضل من الإنسان إذ هو من عنصر النار وظن أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين وكيف يسجد وهو أفضل وأكمل خلقا لمن دونه في الخلق والمنزلة فتكبر على أمر الله وقال الله هنا فسق عن أنفه الفسق الخروج يعني خرج عن طاعة ربه تبارك وتعالى ولم يسجد كما أمر الله تبارك وتعالى ففسق عن أمر ربه له بالسجود وقد أخبر تبارك وتعالى بأن الله لعنه لذلك وطرده من رحمته سبحانه وتعالى فهذا الذي الفأر الذي خرج عن أمر الله واللعن وطرد قال جل وعلا أفتتخذون السؤال يراد به التخريع والتوبيخ والتأنيب لهؤلاء الذين اتخذوا الشيطان ولي لهم دون الله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يعني هل يليق ويعقل ويصح أن الرب الإله الذي كرمكم في شخص أبيكم آدم كرمكم هذا التكريم وأمر الملائكة أن تسجد له وحذركم من هذا الشيطان وهذا الشيطان الذي فسق عن أمر الله تبارك وتعالى تذهبون وتتخذونه ولي لكم توالونه والحال الله يقول وهم لكم عدو وهم لكم عدو جملة حالية يعني أنه حال كونه معادي لكم تتخذون هذا العدو ولي لكم دون الله الذي هو الولي الحميد سبحانه وتعالى والذي صنع بكم هذا التكريم العظيم، الله الذي كرمكم في شخص أبيكم آدم وفعل لكم هذا كله، تقوم تترك ولاية الله تبارك وتعالى وتوالي الشيطان العدو لكم، أفتتخذونه وذريته ذرية إبليس؟ وقد أخبر تبارك وتعالى بأن له ذرية، قال له الله تبارك وتعالى فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجب عليهم بخيلك ورجلك، شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما عدهم الشيطان إلا غرور. ذريته ذرية هي يعني النشء الذي يعني يكون منه، أما كيف كانت هذه الذرية ما ينبغي أن نبحث، يعني هل يتزوج الجن كما تزوج الإنس وعندهم فاشل كان منهم إناث ومنهم ذكور، وكيف يعني يتناسلون وينكحون، ليس هذا يعني من الشأن الذي يعني ينبغي أن يبحث عنه. المهم أن له ذرية إبليس وذريته من الجن والشياطين. قال جل وعلا أتتخذونه وذريته أولياء من دوني، دون الله تبارك وتعالى، والواجب والحق أن يتخذ الله الولي سبحانه وتعالى. وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس هذا يسمونه فعل لإنشاء الذم، يعني يذم الله تبارك وتعالى يعني هذا الصنيع من الإنسان الكافر الذي اتخذ الشيطان وليا له محبا له دون الله تبارك وتعالى. بئس بدلا أن يستبدل الإنسان بولاية الشيطان، يعني ولاية الله تبارك وتعالى ولاية الشيطان، فبدل من أن يأخذ الله وليا له يأخذ عدوه وليا له. بئس للظالمين بدلا، وقال الله للظالمين لأن الظلم وضعه للشيء في غير محله، فالذي يضع الولاية في غير محلها أكبر ظالم، بدل ما يوالي من يواليه، من يحبه، من يعني يريد لك الخير يفعل بك الخير، الله سبحانه وتعالى تروح توالي عدوك، تضع الولاية في عدوك، لا شك أن هذا أكبر عمل. بئس للظالمين بدلا. ثم قال جل وعلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذا بيان أن الشيطان يعني أنه مفروض ملعون من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لا يعني لم يستخدمهم في طاعته جل وعلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني ما شهدوا هذا، وإنما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض قبل خلقه، قبل خلق هذه الجن، ولا خلق أنفسهم، ولا أشهدهم الله تبارك وتعالى خلق أنفسهم. ثم قال جل وعلا وما كنت متخذ المضلين عضدا، لا يكون الله تبارك وتعالى لا يتخذ الله المضلين وهم هؤلاء الشياطين عضدا، يعني أنه يعتد بهم ويقويهم، بل الله تبارك وتعالى هو الغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. لا يتخذ الله تبارك وتعالى من عباده من يتقوى به، الله هو القوي العزيز سبحانه وتعالى، وكل خلقه إنما هم في حاجة الله. وهذا في رد على من ظن بأن الشياطين إنما هم نسب، وكان الكفار كانوا يعتقدون بأنهم أنسبوا الله، أن الشياطين أنسبوا الله، وأن الله تزوج منهم، وأنه ولد له الملائكة، الملائكة من ذرية الشياطين هم أنسبوا الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، بل الله تبارك وتعالى هو الغني، والمضلين هؤلاء الشياطين الذين قد أخذوا على أنفسهم إضلال بني آدم عياذا بالله تبارك وتعالى منهم. ثم قال جل وعلا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يوم القيامة يقول الرب تبارك وتعالى نادوا شركائي الذين زعمتم، كلهم هذا شركاء، شركائي الذين زعموا أنهم شركاء لله، والله لا شريك له سبحانه وتعالى، فقد زعموا أن لله شركاء معه، إما شركاء في العبادة وإما شركاء في الخلق، والذين اتخذوا من دون الله شركاء كثيرون. فالعرب المشركون كانوا يعتقدون بأن الملائكة لهم شركة مع الله لأنهم بناته في زعمهم وهم يشفعون عنده، ولكن لا يملكون، الله يملكون. قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك يعني هو لك إلا شريك تملكه وماله، له شريك بس، إلا شريكا تملكه وما ملك، اللي هم هؤلاء. فهؤلاء اتخذوا الملائكة، ظنوا أن الملائكة شركاء لله في الشفاعة في العبادة، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله زلفى. والنصارى جعلوا عيسى شريك لله تبارك وتعالى، بل جعلوا أنه ابن الله ذاته، ذات الله يخلق ويحيي ويرزق. وكل من اتخذ له إله يعبده من دون الله تبارك وتعالى فجعل لله شريك، شريك العبادة. فيقال لهؤلاء كلهم الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى، سواء شرك في الذات أو شرك في الصفات أو شرك في الحقوق، يقال لهم هاتوا شركاء. ويوم يقول نادوا شركائي، شركائي الذين زعمتم، مو لله شركاء، الله ليس له شركاء سوى، ولكن زعمتم أنهم شركاء. قال جل وعلا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، دعوهم وطلبوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مَوْبِقًا. فلم يستجيبوا لهم، لم يستجيب لهم هؤلاء الشركاء، لأن إما أصنام هذه، وإما أنهم إذا كانوا ممن عبدوهم وهم لم يرضون بهذه العبادة يا رب العالمين. ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا رأى الذين، يقول الله وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونه، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيتبرأ هؤلاء من هؤلاء فيقول أبدا ما أمرناهم بعبادة غيرك، المخلصين منهم كعيسى بن مريم. الله تبارك وتعالى يستشهده، تشهد بأنه ما أمر أحدا أن يعبد، أن يعبده ولا أن يعبد أمه. يقول له الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كن لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم لقاء. جعل الله تبارك وتعالى بين من عبدوهم وبينهم موبقا، موبق مهلك نار فقصد. ثم ينادي الله تبارك وتعالى النصارى كلهم ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس. فيقول كنا نعبد المسيح ابن الله، لو قال كذبت اتخذ الله من ولد وما كان معهم الى. ثم يقول رب عطشنا فاسكن، يشار لهم جهه النار. فينظرونها وهي كانها سراب يحكم بعضها بعض، فيذهبون فساقطوا فيها. وجعلنا بينهم موبقا، الموبق المهلك، يعني انه خلاص حيل بينهم وبين الآلهة التي زعموها لله تبارك وتعالى. فدعاهم للملائكة لم ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وأما الذين عبدوهم من الآلهة من الأصنام والأوثان فهم وهم معهم كلهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، كل هذول اللي عبدتهم من دون الله أنتم وهم في النار، فهم وأصنامهم يحصبون في النار عياذا بالله. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال جل وعلا ورأى المجرمون النار، خلاص ضاع عنهم الآلهة وضاع عنهم، ضل عنهم ما كانوا يفترون، وخلاص وجهوا بالنار، هذه النار ما في أعد فيه لا مهرب يمين ولا يسار. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها، ظن هنا اليقين، يعني تيقنوا يقينا انهم واقعوها انهم داخلون فيها، ما شافوا اي مجال للهروب لا يمنى ولا يسرى. قال جل وعلا ولم يجدوا عنها مصرفا، لم يجدوا عنها يعني عن النار مصرف، المصرف مكان رفع يعني مهرب يهربون اليه من هنا او من هنا، وانما قد احاط بهم الملائكه يسوقونهم والنار أمامهم عياذا بالله، منظر فظيع يذكر الله تبارك وتعالى به عباده، هذا هو المآل الذي آل إليه حال هؤلاء الذين اتخذوا الشياطين أولياء لهم من دون الله. نعوذ بالله تبارك وتعالى من حاله. نقف هنا ونستغفر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.